العتيق في الأنفوش مطلا على البحر، ومن النافذة كنت طفلا أرقب الموج الثائر يضرب جدران البيت حتى تنزلق بعض مياهه إلى الدهليز، ومع مطلع الليل كنت أودع بعيني مراكب الصيد حتى تغيب في الظلمة البعيدة. أما هياج البحر والريح في ليالي الشتاء فقد كان يثير في نفسي خيالات وأحلاما غامضة بلا حدود. وشبعت يا رب غربة بين الشطوط والبواخر ومن بلادنا الأوروبا، محمود بيرم التونسي. الشعب محمود بيرم التونسي، برنامج خاص كتبه سوريال عبد الملك، إخراج ملك نجيب. تعلمت من بيرم أن هناك أدبا شعبيا عظيما له تاريخه وله حياته المتدفقة. دكتور عبد الحميد يونس، أستاذ الفنون الشعبية. لكنهم كانوا أبدا يطاردونني. كف عن هذا الذي تكتب وإلا الاستعمار وأعوان الاستعمار، الفن للفن يا بيرم. مدعو الفن المرفهون في أبراج الذهب، لا يا هؤلاء وهؤلاء. سمعت اخر مرة كتبين فيها ايه؟ قول يا عم بيرم، قول وسمعنا. قول يا سيدي وسمعنا. الاولى عيروني ان انا فلاح بدفية وعيشي حاف، والتانية ازرع واقلع للي نام مرتاح في ذهبية بميت مقداف، والتالتة واللي بحبه شط مني وراح في صبحية ما قال لي عواف. قول يا عم بيرم، قول وسمعنا احنا، ومال زمانك. ليه امشي حافي وانا منبت مراكبكم؟ ليه فرش عريان وانا منجد مراتبكم؟ ليه بيتي خربان وانا نجار دوالبكم؟ هي كده اسمتي، الله يحاسبكم. أنا لا أخشى على الشعر العربي طغيان أحد إلا بيرم وأدبه الشعبي أحمد شوقي. تعمير نادية موزونة للشيخ أبو جبة لطيفة، وقهوة سادة وتعمير حم بنص التعريفة، وخمسة قرفة وواحد شاي لشلة الحج خليفة. عندك كمان كنكة سكر وطاولة كاملة ونضيفة. سرح فيها يا سبيرم. تصور ابو كيفو ده كل يوم يألف نظم جديد. مساء الفل، وماله لما نألفه شعر كل يوم يا بيرم؟ خسارة يا ابو كيفو، انت فنان. فنان وبنشتغل وجرسون، ايه عيب؟ امال زيك قافل محلك من قبل العصاري وقاعد لي في القهوة، وحتى فتح المحل في يومه. يبقى كان في مكتبة البلدية زي عوايده. جرنان ايه ده اللي معاك يا بيرم؟ ده جرنان بتاع اسكندرية. شفت القصيدة اللي فيه؟ قصدت المجلس البلدي. قد كنت في المال والأولاد أشركه، وقد قلاني لسر لست أدركه، فإن رأيت ظلاما لست أسلكه، وإن جلست فجيبي لست أتركه، خوف اللصوص وخوف المجلس البلدي. يا بائع الفجل بالمليم واحدة، كم للعيال وكم للمجلس البلدي. يستاهل يا جدعان، ده مجلس هيخليني اتجنن. بس اللي انا محيرني فيه، عايزين نعرفوا مين اللي كاتبها ده ومحطش اسمه. حظك حسبت النهاردة هو ده اللي كاتبها. ايوه يا جدعان، اتاري حافظها. وسيدي المرسى ابو العباس لتبقى شاعر قد الدنيا يا بيرم. عفارم عليك يا بيرم. تعريفة زيتون يا بيرم، تعريفة زيتون. الله، هتقعد تكتب كده واحنا نتلطعوا على باب الدكان؟ يعني مفيش حد غيرك في الانفوشي؟ سلام عليكم. كان بيرم ينسى زبائنه حتى يدون الشعر قبل أن يطير من رأسه، فلما مل التجارة أغلق دكانه إلى الأبد. كان في 16 عندما وضع قدمه على أول طريق الفن والمتعة الذهنية. الشهرة والشقاء، لكنه طريق الحب الذي لا يقاوم. وماذا كان عن أعوامك 16 الأولى؟ ولدت كما قيل لي في 4 مارس 1893. لابد أن الأمواج في عرض البحر آنذاك كانت تنصت لمولد الربيع تماماً، كما قال النقاد والمؤرخون عنك، كأن بينك وبين البحر سرا غامضا. نعم، لابد أن يكون بين الأصدقاء كثير من الأسرار. ولقد مات أبي قبل أن أدرك معنى للموت. كان أبي صاحب مصنع متواضع للحرير في حي السيالة. وأين تعلمت؟ قضيت عاما في كتاب الحي، وعاما آخر في المدرسة الابتدائية، ثم التحقت بالمدرسة الكبرى. التحقت بالحياة منذ 12. ساعدت أبي في محل الحرير، فلما مات افتتحت لنفسي دكانا صغيرا. وما قصة أنك كنت حماية فرنسية؟ تعلمين أن أسرتي تنحدر من أصل تونسي بعيد، ولقد دخل الاستعمار الفرنسي إلى تونس في نفس الأيام التي كانت ذئاب الاستعمار الإنجليزية تطارد عرابي على أرض مصر. ولأن الاستعمار هنا وهناك حلفاء، فقد سمحوا للقنصلية الفرنسية بالإسكندرية أن تستدعي كل مصري من أصل تونسي وتفرض عليه الحماية. هكذا فرضوا علي الحماية الفرنسية قبل أن أولد. وتزوجت أمك برجل آخر، هل أثر ذلك في حياتك؟ نعم، كان تأثيرا إيجابيا، فقد كان زوج أمي رجلا طيبا مكافحا وشهما، ولكي ينهض بمسؤولياته كان يعمل بالتجارة وتكبير العظام أيضا. كان دستوره في الحياة: إذا سد الباب في وجهك فانفذ من الكوة، وإذا استعصى عليك الاثنان فانزلق من تحت الباب. مهما كانت تثقل عليه الأعباء، فإنه لم يكن يفقد الأمل في غد أجمل. هل تعتقد أن طفولتك وسط هذه الطبيعة السائرة شكلت جانبا من مزاجك ومن تكوينك النفسي والعصبي؟ نعم بالتأكيد، مضافا إلى ذلك ثراء الحياة من حولي في سنوات الصبا الباكر والشباب. كانت هناك بنات بحري بجمالهن المتفرد وحيويتهن المتدفقة كأمواج البحر، يخطرن على الشاطئ مع سحر الغروب. وكانت هناك الموالد والمجاذيب والمداحون. أما نادبات المآتم في بيوت حيين الفقير، فكنا يملأن عيني بالدموع ويزلزلن قلبي الطفل بشجن غامض ثقيل. وفي الميناء القريب كان يترامى إلى سمعي: خاين يا زماني خاين، ودت حبيبي فين؟ يا ابو المقام العالي مرسي يا ابو العباس. خاين يا زماني خاين، ودت حبيبي فين؟ يا ابو المقام العالي مرسي يا ابو العباس. يلا بقى الرواحة يا بيرم. وليه ما نكملوش للصبح؟ مش الدنيا رمضان؟ رمضان اه، بس يعني نسهره ما نروحوش شغلنا الصبح. بس البحر في الصبحية بيبقى جميل قوي. البحر ولا انا يا عم لا فنان زيك ولا بكتب شعر. قول يا بيرم، قول قول وسمعنا. ورد الخدود فن، فيه الفن يتغير. طول الأدود فن، فيه العين تتحير. والشفتين اللي فالقهم كنت خالقهم للابتسام ولا رازقهم؟ ده انت تحير. كمان يا بيرم كمان، قول وسمعنا. بيعت والناس في نومة وبتنادي على الأكال. لو كان سليل الأماجد يشتغل عتال، أو اللفندي أبو شهادة يشتغل بقال، ما كانش في كل ناحية في البلد بطال. لو قيس فن بيرم بمقياس الفن الأوروبي لكان في مقدمة شعراء العالم. ولقد ترجمت بعض أسجاله إلى الإنجليزية، ولولا ضيق وقتي وكثرة مسؤولياتي لترجمت كل أعماله. دكتور علي مصطفى مشرفة، عالم الرياضية. كبيرم الإسكندرية راحلا إلى القاهرة كما فعل من قبل الشيخ سيد درويش. وفي القاهرة تعرف بيرم على حافظ إبراهيم وعلى سيد درويش. أما الشاعر أحمد شوقي فعلى الرغم من إعجابه الشديد بفن بيرم إلا أنه قد انزعج من ترنم الشعب بأسجاله المتدفقة. كان ممكن أكتب شعر فصيح وكتبت منه كتير، لكن المشكلة إن كنت عايز أكتب للشعب البسيط عشان يفهمني، الشعب اللي لا بيقرأ ولا بيكتب. شوف قد إيه نسبة الأمية في العالم العربي لحد النهاردة. أما سيد درويش فقد فرح بلقاء بيرم في القاهرة فرح الفنان وألحقه بفرقته، فكتب بيرم للفرقة أوبريت شهرزاد التي نجحت نجاحا باهرا، دوى معه اسم بيرم حتى زاحمت شهرته شهرة كبار الشعراء. واندلعت الثورة المصرية بعد الحرب العالمية الأولى. انخرط بيرم في صفوفها بفنه، فحفظ الشعب أسجاله ورددها مع هدير المظاهرات ضد الإنجليز. اتركونا ننتفع من خير بلادنا مش بلادكم، واسمحوا نسبك حديدنا مش حديدكم، والسماد عايزين سمادنا مش سمادكم، ياللي ناويين تذبحونا. كان بيرم بقلبه وعقله محاربا واعيا وعنيدا ضد أعداء مصر الوافدين والمقيمين. كان يهاجم أعضاء مجلس نواب ذلك العصر الذين لم يكونوا مصريين إلا بالاسم ومحل الميلاد. ياللي قصر الزعفران مقفول عليكم كلمونا، سلمتكم مصر روحها بين ايديكم طمنونا. لم يترك بيرم فنا من فنون الأدب إلا وكان له فيه باع طويل، الشعر والشعر الشعبي بكل لهجات العرب. وتفنن في تقطيع الأوزان فتعددت القوافي في البيت الواحد حتى إذا اكتملت القصيدة كانت عالما متدفق الصور والأنغام. ليه يا بنفسك بتبهج وانت ظاهر حزين، والعين تتابعك وطبعك محتشم ورزين، ملموم وزاهي يا ساهي لم تبوح للعين، بكلمة منك كأنك سر بين اتنين. وكتب بيرم قصصا عديدة بالنثر وبالزجل، لعل أهمها قصة السيد ومراته في باريس. أما المقامة وهي الحكاية القصيرة التي يختلط فيها الشعر بالنثر والتي يبتدع لها الكاتب راويا يرويها، فقد دخل بيرم ساحتها أديبا مقتدرا واعيا بدور الفن في عصره، وبذلك أصبح الأدب العربي الذي يحتوي على مقامات بديع الزمان الهمذاني والحريري يحتوي أيضا على مقامات بيرم التي تعدت 150. وزاحم بيرم أبا العلاء المعري في لزومياته، فكتب لزوميات بيرم ثم معلقات بيرم. كان بيرم طاقة هائلة من الحس والفكر والفن والحيوية والفكاهة والسخرية والتجديد. طلب إليه جار متعلم أن يكتب له قصيدة يرثي بها زميلا له، فنظم له بيرم أبياتا مناسبة، لكن الجار ردها إليه معاتبا طالبا منه شعرا آخر يفتت الأكباد على حد قوله. فكتب له بيرم قصيدة أخرى في قمة النفاق والسخرية، مطلعها: هال البرية خطب أطفأ الشهبا، والأرض مادت ومال الكون وانقلبا. كانت أغاني بيرم في أوبريتاته ومسرحياته ثورة على الأغاني الهابطة المستوى السائدة في عصره، كما كان يملك حسا موسيقيا رفيعا يحترمه الملحنون عند تلحين أعماله. لم ينعزل بيرم عن مشاكل الشارع والحارة والزقاق، وكانت عينه كاميرا شاسعة المدى دقيقة التفاصيل. كان قلم بيرم أكثر الأقلام سخرية في العصر الحديث، لكنها كانت سخرية واعية تدعوك بعد الضحك والألم إلى التأمل والتفكير. كتب عندما وفدت من الغرب موضة كي شعر السيدات: وشعرك اللي الفن لواه يا صلع عياني، معرفش لو كان لسطة كواه ولا كواني. وعن التنابلة من موظفي الحكومة في زمانه قال: احسن عمل يعملوه وانت سيد العارفين، في يوم 30 يباتوا كلهم قابضين. كان بيرم مصلحا اجتماعيا سلاحه الفن والصدق، وكانت قصيدة النقد العنيف التي بدأت بها مأساة بيرم الشخصية هي تلك التي كتبها في زواج الملك فؤاد وعروسه نزلي، ورددها الشعب من ورائه في الطرقات. عند ذلك اهتز العرش وانتفض صاحب العرش غضبا وخوفا. لقد أصبحت أسرار القصر على كل الألسنة، فألقي القبض على بيرم وأودع سجن الحضراء بالإسكندرية، وبدأ الملك فؤاد والإنجليز يعدون لتعليق بيرم في حبل المشنقة، لكن رجال السراي نقلوا إلى الملك مدى تعلق الشعب بفنان الشعب، ونصحوه بالعدول عن الإعدام إلى النفي المؤبد. ووافق الإنجليز ظنا منهم أن بيرم سيضيع في المنفى حتى يموت. ولما بدأت الباخرة تنحدر به خلف الأفق، تشبثت عيناه بالإسكندرية التي ترك فيها زوجته الأولى بطفليها، وزوجته الثانية التي كانت توشك على الوضع. عند ذلك لفه مع وحشة البحر ورهبة المصير حزن جارف ثقيل. واللي طويته كان عالم يخفق بهواك، فراق

البطالة مرة أخرى والتشرد والجوع، إلى أن وجد منفذا للهجرة إلى فرنسا فسافر إليها باسم مستعار. والتانية تونس وفيها الأهل جحدوني، وحتى الغير مواساني. ورست السفينة في مدينة ليون، تشرد بيرم أيضا هناك وجاع فهجرها إلى مرسيليا. حيث قضى أياما بلا مأوى ولا طعام، فأسرع بجوعه إلى الميناء ليحمل بضعفه حقائب المسافرين، ثم انتقل ليعمل في مصانع جبال الألب، ثم في جرينوبل حيث أفسدت الغازات الخانقة صدره، ونقلوه إلى المستشفى بين الحياة والموت. حمل بيرم جسده المريض ونفسه الحزينة وذكرياته التعسة، واتجه إلى باريس متحسرا على أيامه في صحراء تونس. هذه إذن باريس. الحزين يا للتعاسة، لست أبغي فيك مالا ولا جاها، ولكن أبسط حقوق الإنسان أن أعمل وآكل وأفكر وأتذكر وأنام. كان هذا هو خاتم جواز السفر الذي يحمله بيرم. لا أمل إذن إلا في أدنى الأعمال، شيال في مصنع بيرة، لكن البراميل ثقيلة على ظهره المكدود وثقيلة على روحه، لم يعد قادرا، فعاد إلى البطالة والتشرد. Thank you. تجمدت أطراف بيرم من النوم في عراء باريس، وكم تلفت في الطرقات بحثا عن شيء يؤكل في صناديق القمامة، بينما عربدات الليل والخمر تترامى إليه من كل اتجاه. الفجر نايم وأهلك يا باريس صحيح. وفي باريس تلقى بيرم نبأ وفاة سيد درويش وأحمد شوقي، فبدأت خيالات الموت تطارده هو الآخر. ترى هل يموت غريبا؟ أحس بيرم بحنين طاغ إلى الشرق، أي شرق، فاتجه إلى تونس مرة أخرى، لكن الطغاة هناك طردوه من تونس فاتجه إلى الشام. وفي الشام أحس أنه اقترب من الهدف الكبير، اقترب من مصر حيث يشتهي أن يموت ويدفن في ترابها. وذات يوم جاءت الفرصة، طرده الاستعمار الفرنسي القابع في الشام إلى فرنسا، ومرت الباخرة بميناء بورسعيد، وهناك في ظلمة الدجا وتهافت الباعة في زوارقهم حول الباخرة، هتف بهاتف وقال لي انزل ومن غير عزومة، انزل دي ساعة تجلي فيها الشياطين في نومة، انزل ده ربك تملي فوقك وفوق الحكومة، نطيت في ستر المهيمن للشط يحكم دارية. ومن الشط إلى محطة السكة الحديد مشى بيرم متلصصا كسارق أو جاسوس. أقول لكم بالصراحة اللي في زماننا قليلة، 20 سنة في السياحة واشوف مناظر جميلة، ما شفت يا قلبي راحة في دي السنين الطويلة الا لما شفت البرائع واللبدة والجلابية. طرق بيرم باب بيته، فتحت الباب ابنته التي تركها طفلة في الثالثة، لم تعرفه في البداية، فلما عرفته امتد بهما البكاء والحنين، وقدمت له أحفاده أطفالها الصغار. وتبين بيرم أن زوجته الأولى قد ماتت. تساند بيرم على أحزانه وضعفه وذهب إلى زوجته الثانية في حي الجمالية، لكن الزبانية كانوا قد علموا أن بيرم تسلل من الباخرة. أحسست بذلك فهربت من بيتي إلى بيوت لا أعرف أصحابها، لكن أمرني بأن ألجأ إليها صديقي الذي سلمت له قيادي، ابن مصر العظيم عباس محمود العقاد. وبعد عناء طويل وبشروط قاسية على نفسه، حصل بيرم على عفو شفوي من الملك فاروق. ورغم الشروط القاسية فقد أصدر بيرم مجلة أسماها ياهو، لكن الذين توسطوا له عند الملك حاربوه حتى أغلقها بعد شهور. وبعد ذلك لم يجد بيرم بدا من الكتابة لجريدتي المصري وأخبار اليوم، ثم انهال إنتاجه على المسرح والإذاعة والمطربين والمطربات. من غير معاد صحت مصر ذات ليلة على ثورة 23 من يوليو. كانت فرحة بيرم بالثورة باكية وعارمة. إنها قطرة عزاء لحقتني في آخر العمر. اقتصت الثورة لآلام الشعب من الإنجليز ومن السراي، ولقد تبخر من قلبي الحزن والهم وهوان السنين. خلاص يا مصر، ما تزعليش تاني ولا تدمعي تاني. آخر ملوكك هيمشي الليلة دي، هيتوه في البحر والغربة زي ما هو وابوه توهوا مصر وتوهوني. نقول ايه يا مصر ورجالة الثورة ترضينه؟ وقال ايضا: انا وجيوشي وشعبي وراك، والمحروسة بتستناك. انت الليلة وبكرة العيلة وعيلة العيلة تزق معاك. وتنطلق الثورة وطاقات الشعب الى الصحراء، فينظم بيرم هذه الأغنية. قولوا معايا يا أهل الحي، يا صحراء المهندس جاي، مهندس جاي مهندس جاي، يا صحراء المهندس جاي، مهندس جاي مهندس جاي، يا صحراء المهندس جاي، قولوا لي في معيون المي، مهندس جاي مهندس جاي، مهندس جاي، يا صحراء المهندس جاي، مهندس جاي مهندس جاي، يا صحراء المهندس جاي، قولوا لي في معيون المي، مهندس جاي مهندس جاي، يا صحراء المهندس قال حيخلي ترابك أموال، يا صحراء المهندس قال حيخلي ترابك أموال، الحصوة تنبع بريال والحجرة بريال، وشوي لمهندس جاي لمهندس جاي. يحمل الاستعمار عصاه على كتفه ويرحل، ثم يعود أكثر حقدا وجنونا بعد تأميم قناة السويس. لم أخذ قضاياكم منذ صبايا في الأنفوش وعبر البحار والمنفى، حتى هجعت بشيخوختي في حي السيدة زينب. ولقد كرمتني مصر الثورة، فمنحتني وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وكرمني دارس الفن والأدب فتقدموا إلى جامعاتهم بعديد من رسائل الماجستير والدكتوراه عن بيرم وفن بيرم. ولكن هل تتابع هجوم بعض النقاد والمثقفين عليك هذه الأيام؟ نعم، لكني لا أحس برغبة في الرد عليهم. رغم موقف هؤلاء مني، فإني سرت على الطريق، ومنذ تركوني أنزح بحار النار وحدي. إن حياتي وحدها محصلة لكل مآسي العرب، وأقسم وأنا أوشك أن أغادر الحياة منزلقا إلى قبري. أقسم إن عذابات المنفى وآلامي النفسية والجسدية لو وزعت على كل المثقفين لما كان لهم ملجأ منها سوى الانتحار أو الجنون. كيف اتسعت حياة بيرم رغم ما اعترضها من قهر لكي يكتب كل ما كتب، بل كيف اتسع قلب إنسان واحد لكل هذه الأحاسيس النبيلة؟ هذه بعض أسرار العبقرية. وقد سهرت بيرم معاناته وآلامه، فجعلت منه الشاعر المرهف الحس، تذوب آلامه شعرا عذبا عن الحب والهوى، تغنيه سيدة الغناء أم كلثوم. قال ايه كف ابن ادم؟ قلت له شقه. قال كيف يموت ابن ادم؟ قلت له زقه. قال حد فيها مخلد؟ قلت له لا. كان ليل الخامس من يناير عام 1961، وأعضاء فرقة أم كلثوم يضبطون آلاتهم للوصلة الأخيرة، عندما هرع الموسيقار محمد القصبجي نحو أم كلثوم وقال لها إن بيرم قد مات. وانزوت سيدة الغناء العربي في غرفتها بالمسرح تبكي صديقها الإنسان، صديقها الفنان الذي كتب أعذب ما تغنت به من كلمات. فلما تماسكت طلبت تغيير الأغنية الباقية في برنامج الحفل بأغنية من كلمات بيرم، تحية وداع منها لروحه المسافر في رحلة الأبد. تلك أغنية الحب كده. ومن الأولى مصر، قالوا تونسي ونافوني جزات الخير وإحسان، والتانية تونس وفيها الأهل جحدوني وحتى الغير مواساني، والتالتة باريس وفي باريس جهلوني وأنا مولير في زماني. كنتم مع فنان الشعب محمود بيرم التونسي. صور الشخصيات محي الدين عبد المحسن في دور بيرم، بالاشتراك مع سمير عبد العزيز، عادل المهلمي، عثمان الحمامصي، إبراهيم البطوطي، موسى عبد الحليم، وصلاح عفيفي، والطفل عبد الحكيم محمد. الهندسة الإذاعية قط محمود. فنان الشعب محمود بيرم التونسي، برنامج خاص كتبه سريال عبد الملك، إخراج ملك نجيب.